تفسير الآية 45 من سورة الطور، يقول تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي فإذا أصر المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المفترون على الله كل أنواع الكذب على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وافترائهم، فذرهم إذن أي اتركهم فيما هم فيه، فلقد وصلتهم نصيحة الإسلام بما يكفي، ولكنهم معاندون معطلون لعقولهم من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة، فاتركهم يخوضوا أي ينغمسوا ويتوغلوا ويسيروا ويزدادوا ويستمروا في حالهم منشغلين بلعبهم فيما لا يفيد بل يضر من كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار، غافلين تائهين متخبطين حتى يحين الوقت الذي فيه يصعقون، أي تصيبهم الصاعقة بعذابها بسرعة وبشدة، والصاعقة هي الشيء الذي يصعق ما تحته فيهلكه إذا أصابه، سواء أكان هذا الشيء نارا محرقة أم عاصفة مدمرة أم شرارة كهربائية مميتة أم ما شابه هذا. والمقصود اليوم الذي فيه يلاقون ويقابلون العذاب الدنيوي والأخروي الذي وعدهم الله إياه، وحينها سيتأكدون من سوء أفعالهم ومصيرهم، ففي دنياهم سيلاقون درجة ما من درجاته كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين أو حتى الإهلاك بزلازل أو فيضانات أو غيرها، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. ثم في أخراهم سينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة، وفي الآية الكريمة تهديد شديد لهم حيث كأنه يقول لهم: اعملوا ما بدا لكم فالله يعلمه تماما وستعاقبون عليه حتما بما يناسب، فقد نصحتم كثيرا وبكل حكمة ممكنة ولكنكم معاندون. فلعلهم بهذه الصدمة بتركهم لفترة قد يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا قبل فوات الأوان ونزول العذاب، كما أن فيها تسلية وطمأنة وتبشيرا للمسلمين بعون الله لهم وانتقامه من أعدائهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لهم.